قولون انتهى، كل شيء انتهى. قولون بيشغل 90% من حجم بطنه. تخيل يعني لما حد بيقول لي ايه جالي وجع في بطني، ما بفكرش بقى كلاويك مش هتشتكي على فكره خالص، ولا الكبده هيشتكي، ولا ده هري، انت بطنك قولونك لحد ما تثبت ان هو بريء، يعني ما تلفش حواليه. وجع بيسمع هنا قولون، وجع عامل هنا قولون، وانت مش عارف هو قولون ممكن يعمل فيك ايه. لا ده عفريت والله. انا استخدمت الامريل انواعها والجنوبيا ومع انواعها، يعني كل ما هي الدكتور كل دول وقفتهم الامريل والجنوبيا، يعني لو اسافر اي مكان ضروري الحبوب في جيبتي، اذا ما استخدمته يعني يجي لي رعشه ويجي لي هبوط حلها. الان والله العظيم ان انا اجلس يعني اصوم 17 ساعه، امشي اكل حاجه قليله، اكل عسل ومربى، كل حاجه. اصل هو ده اصل التحدي، هو الاول كان لازم يكون في نقطه تصادم. هو التصادم ايه؟ بيمنع دول، ما هو كل الناس بتمنع الدي. لا ده بديك عيش وفي جلوتين على فكره، يعني انت لو قلبت التوست من الجنب مكتوب عليه جلوتين صح، واكلوه بتوع السيلياك. تخيل السيلياك ده ممنوع ياكل جلوتين. لا أكلناهم جلوتين وخفوا. بتخيل يعني أنا ضربت بصك بالكلام عرض الحائط يا باشا، قالك اللاكتوز ما بتهضمش، جايب سكر ثنائي تقول لي جسمي أنا مش عارف يهضمه، ده أنت عمال تغذي البكتيريا الفلورا بتهضم القش، بتهضم الردة، هتيجي على اللاكتوز مش عارف تحوله لاكتيك أسيد، بيقول لك تعمل غازات. خس اخس جدا كيلو واحد وتغير رياضه وما ادري ايش في الامان مشكله يعني. في البرنامج بتاعك يعني كنت استوصل هنا 69. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله. وبتاكل سكر يا بيه، اصل هي الفكره انت بتاكل سكر اللي هو هاي كالوريك انتيك، عالي السعرات. هو بيقول لك انت طول ما انت بتاكل سكر سبب مرضك صح؟ صحيح. هو ده احسن في شلتني بتاع الخزاجه معايا عشان كل مره خلاص. دي ايه الخزاجه دي؟ الخرامة. الحزام. معلش اعذرني بقى، ماليش المعلومات الطبية برضو ضغط على اعصابي شوية. فعلا انت ماشي، انت بيجيلك هبوط ولا ايه؟ جد والله يا دكتور 10 سنوات وانا محروم من اي حاجة ممنوع يا باشا، حرموك من الحلو يبقى هو الدنيا ايه غير حلو يا بيه؟ اصل خلي بال سعادتك. ايوه ما انا بقول لسعادتك هو حرمك من، وانت برضو اتربت عندك قناعه ان ان ان الفايده من ورا المراره. عارف انا هشرب جنزبيل لانه هيشحط زوري وهينقي بقى، هياكل البكتيريا. بكتيريا ايه اللي هتاكلها بشويه جنزبيل انت ولا شويه كمون؟ احنا يا جماعه كنا عايزين نطلع بس من الأمم ده، فاهم الفكر؟ انت تطلع من ده، انت ان ربنا خلق الحلو عشان انت تاكله ولا تتفرج عليه. بس البلح اصله بيعلي السكر والله جد، ما هو معمول اصلا كده يعني، هو مش محتاج منك ذكاء نهائي، هو سكر وهيعلي السكر عشان انت راجل سكر والله. نورتنا يا باشا، متشكرين متشكرين والله يا جماعه. انا مش عارف اقول لكم ايه، انا مبسوط. نعم انت سقفتي بجد والله؟ سنتين ما بتسقفيش؟ اوتار الحمد لله الحمد لله. انت بتصور الاستاذه يا استاذ؟ انت بتصور جبتها هناك انت ولا بتسقف؟ ماشي. قلت لك بقى سنتين ما سقفتش يا اخي، الموضوع كبير قوي. خلي بالكم يا جماعه، بص انا عايز اقول لكم حاجه، هو اللي بيحصل النهارده ده معجزه بالمناسبه. يعني احنا ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم كلنا عادي عشان احنا جربنا ال بالظبط، لكن هو الاصل، لا هو الاصل ما بيحصلش كده. يعني لما الاستاذه دي تحكي حكايتها في ناشونال جيوغرافيك كويس، في الافلام الدوكيومنتريز دي، فهيقوم جايبينها لك ويقول لك من سنتين دي مش قادره تعمل وبتاع، والنهارده بتسقف. هي كان عندها مشاكل ثانيه، هي بس يقول لك حاجه واحده بس، بسقف بعد سنتين. مياده كانت معايا في العياده، شافت ناس رجع لها الاحساس بعد 6 اسابيع، 7 سنين ما بتحسش بجسمها. كانت ماسكه الدبوس وبتقول انا بحس هنا وهنا وهنا وما حصلش. ما سمعناهاش. فيتامين بي عمل لنا كلنا حصوات في الكلى وما خلاش الاحساس عندك يتحسن سنتي والرعشه تخف. الاعصاب الطرفيه تعالجها لك بكل الطرق الا حاجه واحده، ان يمنع عنك السبب. مشكلتك في تشخيصك ان انت تربط الكلام ببعض، احنا ربطناه. وعشان كده بقول لك اللي بيحصل النهارده معجزه بكافه الكلمه من معاني. سرطانات ترجع للجريدز اقل حصلت بفضل الله. سرطان مريء حصل، سرطان رئه حصل، سرطان غده درقيه حصل، حالات عقم حصلت بفضل الله. حيوانات منويه كانت صفر وبقت 3 مليون وبقت 1.5 مليون وما شافونيش بالمناسبه الناس دي. مالها انا قلت ده كله عضلات هيحصل فيها ايه؟ هتقع. على عضلاتها هتنهار. بصوا ركزوا في الحاجات دي عشان انتوا نسيتوها بقى. احكي بقى الام العضلات وايه؟ يعني في الام عضلات ملهاش سبب وملهاش علاج. ملهاش سبب ولا ليها علاج بس. بس واحنا ما واحنا برضه زيكم مش عارفين لا ليها سبب ولا ليها علاج. هي دي النقطة. أنا سمعت عن ضرب حضرتك وخدني أردت يا دكتور على الام العضلات ده؟ أنت هتضربيها ولا إيه؟ اقعدي. سيبيها تتكلم اقعدي اقعدي. انت معاكي مش ولا ايه؟ يعني انا دكتور شفت الحلقه بتاعت حضرتك والحقيقه كان عندي يعني فضول جامد، وشفت كام فيديو من حضرتك برضه، وصدقتي لما قالت لي ان حضرتك كنت موجود في محاضره النهارده، كان الحقيقه عندي تشوق او فضول اني اسمع منك واقابل حضرتك. انا مشكلتي انا لسه ما ابتديتش النظام، بس خسرانه يا بابا خسرانه، بقولها لك دغري خسرانه. والوقت اللي عدى عليكي ما سمعتيش الكلام خسرانه، ولو لسه مستنيين تطبقوا بعد شويه خسرانين. انا بقول لك بقى دغري. انا زمان كنت بتكلم بصوت واطي، النهارده ما عنديش حاجه تخليني اوطي صوتي خالص. هو الحقيقه بعد اللي سمعته انا طبعا اكسايتد قوي ان انا ان شاء الله هنفذ. بس هي يعني اغلب المشاكل كانت بصوا انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ميري. ميري؟ بصوا يا جماعه، ميري بتحكي لكم قصه اللي هو السيناريو بتاع الست المصريه العاديه بقى. ها احكيها لك قبل ما تقوليها؟ اقول لك القولون تعبك؟ اقول لك ظهرك بيوجعك؟ لا، هي العضلات عضلات الظهر. هو حضرتك انت بتعملي كده مش ظهرك ده؟ صح؟ ورقبتك؟ صداع بيجي لك من وقت للتاني؟ زنه في ودانك؟ شعرك بيقع؟ دوره شهريه بتتعبك قبليها بيومين؟ اكتئاب ووجع في بطنك ووجع في ظهرك؟ مين في الام في العضلات بتاعت الظهر؟ تاني برضو يا جماعه، تشابهت الاسامي، تشابهت الاعراض، تشابهت الحاجات. الام في عضلات ظهر حضرتك سببها ايه؟ سؤال بقى صغير قد كده. ها انا لفيت دكاتره مصر وامريكا محدش لقى لي سبب. يا ستي هو واحد مصري عادي ومش في امريكا، انا هو قدامك وخلصناها. قلت لك السبب، قلت لك محدش قال لي سبب. وانا قلت لك السبب اكلي. ناو اي نو. خلاص يلا وابدأي. سؤال بقى متجدد على موضوع الاكل. انا طبعا يعني طبيا يعني زي اغلب الناس مش شاطره قوي في ان اعرف اوقات الدنيا، بس انا عارفه البنكرياس يعني دلوقتي لو السكر مش فيه لغايه ليميت معين عشان البنكرياس يقدر يهندل كميه السكر اللي داخله الجسم، ولا هي بتفرق من حد لحد، ولا البنكرياس بيشتغل لغايه اي مدى علشان ما الواحد ما يجيبوش سكر عالي او يتسبب في مشكله للبنكرياس تخليه. هقول لك كلمه، استني يا مريت بقى هتقولي حاجه ثانيه، عايز اقول الحته دي بسرعه هرد عليها بسرعه عشان خاطر نركز. بصوا هي بتقول لك ايه؟ بنكرياس ونتفادى ومستوى سكر عشان نهندل. بص الكلام، بص الكلام، هو مشكله السكر في السكر، ولا انت لما رحت للدكتور انا عندك شكوى؟ ما انا عايز اسمعه كده والنبي. يعني انا مرات الدكتور ما قلتوش انا سكري عالي، لا انا قلت له انا عينيا مزغلله، ايديا بترعش، ظهري بيوجعني، عندي خمول، تعبان، علاقتي الزوجيه بايظه، احساسي وتنميل في الاطراف، شكشكه في رجلي، بصحى من النوم مرهق، عينيا منفخه، بروح اقول له كده صح؟ صح. عمل تحاليلك ما لقاش فيها سكر، هيقول لك ايه؟ لا يا باشا لو لقى سكر هيقول سكر خلاص، هي فاهمه. لو ما لقاش سكر هيقول لك ايه بقى؟ ها شوفي بقى سلفتك عامله لك عمل. مش اي حد هيصدق يعني شلفتك؟ انا عن نفسي صدقت صراحه. لا يا بابا بقول لك على حاجه حبيبي، انا شفت حالات اكتر من كده، انا شفت ناس وراحوا وجابوا قروا وجابوا ناس وقعدوا ناس عشان خاطر هيعالجوا البنت، مش عايز الصرعه مش عايز يفك من عندها. مرات عمها اللي عاملها لها العمل. هو انت بتتكلمي في ايه؟ في سكر. ليه؟ عشان ده اكتر انتشارا. ليه؟ لان انتوا اكتر اكلنا دقيق، فاكتر اصابه سكر، التهاب بنكرياس. بس السكر انا مشكلتي مش مع ارتفاعه بقى، انا مشكلتي مع اعراضه. يا استاذ كده باخده خام بقى، يعني انا مش باخده دقيق وهيتحول لسكر؟ لا لا، هو الدقيق مشكلتي مش معاه انه هيتحول لسكر، ما تتغذيه توست هيتحول لسكر. الدقيق للتغذيه ده ما بيتهضمش اصلا، ما هو بينزل لحد قولونك. انت متخيل الدقيق الابيض؟ امال ايه اللي بيعمل لك التقلصات هنا في القولون؟ ايه هو لزق عايز ازقه؟ هو كان الفيديو ده فيه بقيته كده، هو بيزقه ازاي؟ بيزقه كده، يعني انا جوايا حاجه وبزقها كده كده. لو الحاجه دي بتلزق زي المكرونه بالبشاميل ما هتعطل. ولا ما سمعتيش عن حاله انسداد معوي؟ ها اتسد من ايه بقى ان شاء الله؟ ها ايه اللي جوه الامعاء يسدها؟ يقول لك والله احنا مش عارفين ايه اللي سدها الصراحه. ما سالوهوش انت طافح ايه قبل الانسداد ده ما يحصل. بيتزايا بجرجيره بس، ها ورقه جرجير طويله على الدقيق، عملنا كتله خرسانيه احشرها في اي حته، ها ونزقها ونمسك الواد مش عارفين بطنه مبغصه ليه؟ طالع لابوه برضه. طب في حاجه معينه دكتور ممكن الواحد يتابع معاها مع كميه السكر اللي بياخدها؟ اقعدي يا مدام مستهلكه، الاسئله دي كده مستهلكه. اقعدي اقعدي اقعدي. الاستاذ ماله؟ اتفضل. في حاله البي كي يو للاطفال ممكن تتحسن ان شاء الله؟ اه عندنا ثلاث اربع حالات. ايوه جميل. طب في حاله عندي انا شخصيا سناني وقعت، يعني الحمد لله قدر الله ما شاء الله، في امل تطلع او في حاجه؟ لا مش هتطلع سنانك طبعا، هو العظمه هيقوى، العظمه هيقوى. ازرع يعني. انا ابراهيم شوكت لما طلع معايا الراجل حفظتوه، اتصلت عليه بصراحه بعد اللايف ما لقيت له ليه زباين الحقيقه، يعني لقيت له معجبات. قلت له ازرع سنانك والنبي عم ابراهيم. قال لي والله زرعت قبل كده زمان بس وقعت. قلت له زمان غير دلوقتي بقى. فيتامين د ما قالش لسه. فيتامين د كلمتين. اه لا انت مش هتحاسبني، استنى بقى. ما قالش لسه فيتامين د، مش هنقوم مش هنقوم قبل كده. ما قالش لسه مش هنقوم. انا مش هنقوم قبل ما مش قايل يا عم فيتامين. اديها الميكروفون بعد اذن حضرتك، خد الميكروفون يا مريض. بصوا يا جماعه، انا فيتامين د عندي اهميته ثانية وأقول بس فيتامين د عشان ما يزعلش مني بس. وبعدين هو راجل كاريزمته عالية. مش هنقوم غير فيتامين د ما قالوش. فيتامين د يا جماعة فايدته في العظم مش كالسيوم بس. فيتامين د مايسترو. على العظم مايسترو بيعمل حاجتين. بيرسب وبيساوي. عشان كده الناس الأغبياء في الصيدلية ما تروح تقول له فيتامين د عالي يقول لك إيه؟ أصل فيتامين د هياكل العظم لو عالي. يا حمار. هو فيتامين د بيشجع اوستيوبلاست اوستيوكلاست ويعمل بالانس. يعني ايه؟ هيرسب باوستيوبلاست ويصنفر باوستيوكلاست. عشان كده فيتامين د عندك لما يستوي، لو عندك كسر قديم وفي تعريق هتتسوي عندك، عظمك هيتظبط بيه. لان هو شغلته ايه؟ هو اركيتكتشر، يعني مهندس. مش هبطه كالسيوم كالسيوم ودي، لا ده بقى فيتامين د اللي يضيع الكالكينيوس بير الشوكه العظميه، لانه هيشغل الاوستيوكلاست. افهم الكلام بقى. الصيدلي هو على قد معرفته من دكتور البيطري اخر الشارع، من الدكتور الكبير بقى استاذ الطب اللي بيقول ايه؟ احنا الفيتامين د لو زاد توكسيستي هتعمل ايه؟ هتاكل العظم. ليه؟ عشان تعلي الكالسيوم في الدم. شكرا. ما انا عارف انا هكلمك اكيد، يبقى عارف ان انا دلوقتي. بصوا في اسئله اتسالت ليا واحنا كنا بنتصور، ففي اسئله انا عجبتني وطبعا مش هتتذكرها كلها، بس في اسئله انا عايز تسال بابليك زي الاستاذه اللي هي بتتكلم في التليفون دي. بص يعني لو نظريتي بتدرس هتتنظر، يعني هتتحط عليها بالمقاس. سرطانات ورا بعض متكرره. السؤال اللي سالته فوق الناس كانت واقفه جنبي وسمعتني وانا بكلمها، سألتها حاجة واحدة بس، قلت لك ايه؟ دي عاملة عملية في المعدة؟ قالت لي اه كان عندي ثقب وعملت تحويل مصر. ايوه معرفش يعني ايه مفتوح بس ماشي. ارتجاع المريء يا جماعة مفتوح، ده هو ده؟ دي هي دي العملية اللي انت عملتيها عشان ارتجاع المريء؟ طيب عرفنا بقى البداية، بعديها بقى توالت الأمراض صح؟ تمام بس كده. لا بس بعديها بفترة يعني، بعديها في 23 برضو يعني keep in mind ده سرطان مش خراج. تمام. يعني بكونه في كام سنة أصلا، فأنت حط قدامك تاريخك المرضي زي ما أنا بقول لكم كده. بعد ما بدأنا بحاجة صغيرة، مفيش رمضان عدى عليك قبل كده كنت سليم، اشمعنى؟ فالدكتور يقول لك الصيام، أنت مالكيش في الصيام، أنت سقطتي عشان صايمة؟ لا هو عشان خاطر بس هي بدأت تاكل بيض بانتظام، عيش بانتظام، فول بانتظام، زبادي بانتظام، انت بتبدا من اول ليله سحور بتدمر الدنيا، كل الممنوعات بتحطها في وجبه واحده. وتاني يوم في الفطار بتفطر بقى كل الممنوعات دي، مكرونه البشاميل وصينيه الرقاق وسمبوسك، وبعد ما تخلص في كنافه وقطايف وفي بطه ولا وديك رومي حسب برضو الحاله الاجتماعيه للزوج. اه يعني بتلاقي اللحمه وجودها يا مفرومه في المكرونه يا اما في الرقاق يا اما في الحاجات دي، لكن انت اصلا بدات المعجنات بدري، فتلاقي نفسك في نص رمضان عندك مشكله. حضرتك خجوله؟ وانا كمان شخصيه خجوله، بس انت خجوله وخطك وحش على فكره بالمناسبه بقى. يعني انت مميزاتك مش خجوله بس يعني. اهلا يا دكتور ضياء منقذ البشريه، سؤال لحضرتك. انا عمري 65 سنه والحمد لله بقالي شهر ونص مع الطيبات وتخلصت من كل الام جسمي وصحتي اتحسنت بنسبه كبيره، بس عندي ضربات قلب عاليه وسريعه ليه ما اعرفش، وعرق النساء لازال اللي يؤلمني مع الوقوف الطويل ليه ما اعرفش، محتاجه راي حضرتك في والله سعادتك بقى الصراحه. يعني الاجابه هنا شيل دماغك من جسمك، يعني ما ضربات قلبك تجري شويه ما تزعلش. يعني انا في عيانه كانت عندي امبارح وان شاء الله اشوفها بكره قبل ما تسافر، هي رايحه فلوريدا يوم الجمعه يوم السبت، تمام، بتقول لي بحس بضربات قلبي ما بصحى من النوم. قلت لها دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ قالت لي الحمد لله انا كنتش بحس بيها اصلا، وكانوا يجي يقيسوا لي النبض او الضغط مش عارفين يحسوه ولا يسمعوه، وياخد منك عينه في المعمل عشان تعمل تحليل مش عارف يطلع لك وريد. الحاجات دي يكون ممكن مشاكل اللي انت شايفها صغيره او شايفها صدفه، لا هي مش صدفه، انت مخلوق ايديال بالمناسبه. يعني ايديال يعني ايديال يعني تعرف تعمل 600 الف حاجه وتعيش سنين عمرك كلها ما تشتكيش وما تقولش اي، نادرا اما يحصل معاك مشاكل او تعب. لكن موضوع عرق النسا لا، موضوع كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ يعني في كذا حاجه بتاثر عليه، العصب نفسه فيه مشكله بتتحسن عن النظام، اه لو في شويه انزلاق غضروفي او في تزحزح حتى في الغضروف بتحسن، اه لكن بقى في حاجات خلاص دي في تيبس بقى، تيبس يعني حركه العمود الفقري نفسها فيها مشكله، دي الخشونه بقى عشان تبقى انت فاهم فرق خشونه من من من من من من, من انزلاق غضروفي. خشونه انت ربنا خلق العمود الفقري ده بلاطات بلاطات بلاطات خلاص، واتخلقت بالمنظر ده عشان تدي لك حيز من الحركه فيلد اوف موفمنت خلاص. فانت عمودك الفقري بالمنظر ده انت بتوطي كده. السؤال بيقول هو نقص الحديد في الجسم يوقف الحرق؟ لا. لو الاجابه هي يس اور نو، لا. وبعدين مفيش حاجه اسمها حرق، ولا دواء يزود حرق، ولا الغده الدرقيه ناقصه فانا بتخن عشان هي ناقصه، الدكتور مش عارف يجاوبك على الحل فبيقول لك كده.